باب المساقاة. صحت على ذي ثمر من الشجر يوكل أو غرس له أو الثمر، يعمل عامل إلى الإثمار بجزء ما يخرج من ثماري، وليس للعامل شيء إن ترك، وأجرة له لفسخ من ملك، ويلزم العامل في الثمار إصلاحها كالحرث والزبار. وصاحب المال لمال يصلح كحائطنا واشترى ما يلقحُ.